ما بنسي كثير في الحكاية الله ده اذكر الله لا اله الا الله اللهم صل على النبي يغفر لكم عليك يا رب يا سيدنا. الله عيني يا بركة. صلى على النبي. فقلت استغفروا يا مولانا. ما منكم لا ترجون لله عيني. ربنا القادر العظيم. صل على النبي. وقفت عليك عم الشيخ محمد. جل جلال الله. الله أكبر. أنا القدر العظيم. والله أنت تكون من الأرض ما تكون يغيركم. اذكر الله لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. وانت عليك ملائكة عليك بحر الله. والله انت تكون من وإذا يطلع وجود يوم لا ينفع عظم الله تعالى. سنو النبي عن الحاج. اذكر الله. سنو النبي. صلى على النبي صلى على رسول الله. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك يا مولانا. صل على النبي. بركة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Thank you.